الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا على قول الإمام وهب رحمه الله تعالى لهذا الرجل الذي تأثر بفكر الخوارج، قوله رحمه الله مؤصلا مقررا في رد هذه الشبه: فماذا أنت قائل لله غدا حين يقفك الله ومن شهدت عليه؟ الله يشهد له بالإيمان وأنت تشهد عليه بالكفر، والله يشهد له بالهدى وأنت تشهد عليه بالضلالة، فأين تقع إذا خالف رأيك أمر الله وشهادتك شهادة الله؟ هذا كما تقدم مشتمل على وعظ وتخويف وعلى تأصيل وتقرير. والأدلة من القرآن والسنة على إثبات الإيمان والهداية لمن آمن بالله واليوم الآخر واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم وعمل صالحا كثيرة جدا. قال: أخبرني يا ذا خولان ماذا يقولون لك؟ فتكلم عند ذلك ذو خولان وقال لوهب: إنهم يأمرونني أن لا أتصدق إلا على من يرى رأيهم ولا أستغفر إلا له. يأمرونني أن لا أتصدق إلا على من يرى رأيهم ولا أستغفر إلا له، وهذا لأنهم يكفرون من ليس على رأيهم، فلا يحلون التصدق عليه ولا الاستغفار له لأنه كافر. وهذا مذهب الخوارج قاطبة في كل المخالفين معهم، ومن يقول من الخوارج غير ذلك إنما يقوله تقية. فالتكفير أصل من أصول الخوارج. قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار: هم قوم استحلوا بما تأولوا من كتاب الله عز وجل دماء المسلمين، وكفروهم بالذنوب، وحملوا عليهم السيف، وخالفوا جماعتهم. وقال ابن تيمية رحمه الله: الفرق الثاني في الخوارج أنهم يكفرون بالذنوب والسيئات، ويترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين وأموالهم، وأن دار الإسلام دار حرب ودارهم هي دار الإيمان. وقال عنهم: كانوا مجتهدين في قتل كل مسلم لم يوافقهم، مستحلين لدماء المسلمين وأموالهم وقتل أولادهم، مكفرين لهم، وكانوا متدينين بذلك لعظم جهلهم وبدعتهم المضلة. وقال ابن كثير: لأن الناس عندهم قد فسدوا فسادا لا يصلحهم إلا القتل، بل يستحلون حرمة المساجد لذلك، ويقدمون على الخيانة والاغتيالات فيها. وليس أعظم جرما من الشقي بن ملجم حين أقدم على قتل علي رضي الله عنه وأرضاه في فجر يوم الجمعة وهو في المسجد صائما في رمضان. وهذه القصة والإعداد لها فيها عبر وبيان لنهج الخوارج في السرية وتكاتم الأمور والتآمر على الاغتيالات حتى لمن أحسن إليهم. ففي تاريخ الطبري عن إسماعيل بن راشد قال: كان من حديث ابن ملجم وأصحابه أن ابن ملجم والبرك بن عبد الله وعمر بن بكر التيمي اجتمعوا، هذا اجتماع سري، فتذاكروا أمر الناس وعابوا على ولاتهم، والعيب على الولاة معلوم من أصولهم وقواعدهم. ثم ذكروا أهل النهر. من هم أهل النهروان؟ الذين قتلهم علي رضي الله عنه وأرضاه. فترحموا عليهم وقالوا: ما نصنع بالبقاء بعدهم شيئا؟ إخواننا الذين كانوا دعاة الناس لعبادة ربهم، والذين كانوا لا يخافون في الله لومة لائم، فلو شرينا أنفسنا فأتينا أمة الضلالة فالتمسنا قتلهم. يشترون أنفسهم من الله ويريدون بذلك الجنة، يريدون يقتلوا أمة الضلالة. من هم؟ الصحابة: علي بن أبي طالب، معاوية بن أبي سفيان، عمرو بن العاص. فأرحنا منهم البلاد وثأرنا بهم إخواننا. فقال ابن ملجم: أنا أكفيكم علي بن أبي طالب، وكان من أهل مصر، يعني يبعثون الغريب لبلد آخر حتى لا يكشف أمره. وقال البرك بن عبد الله أنا أكفيكم معاوية بن أبي سفيان، وقال عمرو بن بكر أنا أكفيكم عمرو بن العاص، فتعاهدوا وتواثقوا بالله لا ينقص رجل منهم عن صاحبه الذي توجه إليه حتى يقتله أو يموت دونه. فأخذوا أسيافهم فسموها، يعني سمموها، واتعدوا 17 تخلو من رمضان أن يثب كل واحد منهم على صاحبه الذي توجه إليه، وأقبل كل رجل منهم إلى المصر الذي فيه صاحبه الذي يطلب. فأما من ملجم المرادي فكان عداده في كندة، فخرج فلقي أصحابه بالكوفة وكاتبهم أمره كراهة أن يظهروا شيئا من أمره، فإنه رأى ذات يوم أصحابا من تيم الرباب، وكان علي رضي الله عنه قتل منهم يوم النهر 10، فذكروا قتلاهم، ولقي من يومه ذلك امرأة من تيم الرباب يقال لها قطام ابنة الشجنة، وقد قتل أباها وأخاها يوم النهر، يعني قتل علي أباها، وكانت فائقة الجمال، فلما رآها التبست بعقله ونسي حاجته التي جاء لها، ثم خطبها فقالت لا أتزوجك حتى تشفي لي، قال وما يشفيك؟ قال 3000 وعبد وقينة، أي أمة، وقتل علي بن أبي طالب، قال هو مهر لك، فأما قتل علي فلا أراك ذكرته لي وأنت تريدينني، أني سأقتل فكيف تريدينني؟ قالت بلى، التمس غرته فإن أصبت شفيت نفسك ونفسي ويهنأك العيش معي، وإن قتلت فما عند الله خير من الدنيا وزينتها وزينة أهلها. قال فوالله ما جاء بي إلى هذا المصر إلا قتل علي، فلك ما سألتي؟ قالت إني أطلب لك من يسند ظهرك ويساعدك على أمرك. فبعثت إلى رجل من قومها من تيم الرباب قال له وردان، فكلمته فأجابها، وأتى ابن ملجم رجلا من أشجع يقال له شبيب ابن بجرة، فقال له هل لك في شرف الدنيا والآخرة؟ هذه شرف الدنيا والآخرة. قال وما ذاك؟ قال قتل علي بن أبي طالب. قال ثكلتك أمك، لقد جئت شيئا إدا، كيف تقدر على علي؟ قال أكمن له في المسجد، فإذا خرج لصلاة الغداء شددنا عليه فقتلناه، فإن نجونا شفينا أنفسنا وأدركنا ثأرنا، وإن قتلنا فما عند الله خير من الدنيا وما فيها. قال ويحك، لو كان غير علي لكان أهون علي، قد عرفت بلاءه في الإسلام وسابقته مع النبي عليه الصلاة والسلام، وما أجدني أنشرح لقتله. قال أما تعلم أنه قتل أهل النهر العباد الصالحين؟ قال بلى. قال فنقتله بمن قتل من إخواننا، يعني يقيمون القصاص. فأجابه، فجاءوا قطام وهي في المسجد الأعظم معتكفة، فقالوا لها قد أجمع رأينا على قتل علي. قالت فإذا أردتم ذلك فأتوني. ثم عاد إليها ابن ملجم في ليلة الجمعة التي قتل في صبيحتها علي 40، فقال هذه الليلة التي وعدت فيها صاحبي أن يقتل كل منا صاحبه، فدعت لهم بالحرير فعصبتهم به وأخذوا أسيافهم وجلسوا مقابل السدة التي يخرج منها علي، فلما خرج ضربه شبيب بالسيف فوقع سيفه بعضاضة الباب أو الطاق، وضربه ابن ملجم بالسيف في قرن رأسه فأصابه. فحمل علي رضي الله عنه مصابا إلى بيته، وقال في أثناء ذلك علي بالرجل، فأدخل عليه. من الرجل؟ ابن ملجم. ثم قال أي عدو الله، ألم أحسن إليك؟ قال بلى. انظر الغدر مع الإحسان، لا تأمنهم فهم أشر من الأفاعي. قال فما حملك على هذا؟ قال شحذته 40 صباحا وسألت الله أن يقتل به شر خلقه، فقال علي لا أراك إلا مقتولا به ولا أراك إلا من شر خلقه، فمات رضي الله عنه متأثرا بجراحه. وهذا حال الخوارج في الاغتيالات والفساد على مر العصور، ولا تجني البلاد منهم إلا الترويع والتقتيل والذبح والتهجير والقتل والتدمير، يشعلونها بالفتن ويسلمونها للمحن، ونتيجة لعقيدة التكفير عند الخوارج فارقوا المسلمين في الدار، إما جسديا وإما معنويا إذا لم يتمكنوا. بل الخوارج أعظم الناس مفارقة للمجتمع المسلم، وقد وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فهم مفارقون المسلمين بأقوالهم وأفعالهم وعقائدهم. وهذا الأمر أول ما بدأ بعد قضية التحكيم التي كانت بين علي ومعاوية رضي الله عن الصحابة أجمعين، فانسلخوا بعدها من بيعة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وبايعوا رجلا منهم يدعى عبد الله بن وهب الراسبي، فاجتمعوا في منزل شريح ابن أوفى العبسي، فقال ابن وهب اشخصوا بنا إلى بلدة نجتمع فيها لإنفاذ حكم الله فإنكم أهل الحق. قال شريح نخرج إلى المدائن فننزلها ونأخذ بأبوابها ونخرج منها سكانها ونبعث إلى إخواننا من أهل البصرة فيقدمون علينا. فقال زيد بن حصين إنكم إن خرجتم مجتمعين اتبعتم، ولكن اخرجوا وحدانا مستخفين، فأما المدائن فإن بها من يمنعكم، ولكن سيروا حتى تنزلوا جسر النهروان. وتكاتبوا إخوانهم من أهل البصرة قالوا فقالوا هذا الرأي. وقال ابن كثير والمقصود أن هؤلاء الجهل الضلال والأشقياء في الأقوال والأفعال اجتمع رأيهم على الخروج من بين أظهر المسلمين، خرجوا يتسللون وحدانا لئلا يعلم أحد بهم فيمنعوهم من الخروج، فخرجوا من بين الآباء والأمهات والأعمام والعمات، وفارقوا سائر القرابات يعتقدون بجهلهم وقلة علمهم وعقلهم أن هذا الأمر يرضي رب الأرض والسماوات، ولم يعلموا أنه من أكبر الكبائر والذنوب الموبقات والعظائم والخطيئات، وأنه مما يزينه لهم إبليس وأنفسهم التي هي بالسوء أمرت، وأوجبوا لذلك الهجرة إلى أتباعهم، أوجبوا بذلك الهجرة على أتباعهم، فجعلوا شرطا في صدق اتباعهم وصدق إيمانهم. جاء في مسند أحمد عن سعيد بن جمهان قال كنا نقاتل الخوارج وفينا عبد الله ابن أبي أوفى، هذا صحابي، وقد لحق غلام له بالخوارج، وقد لحق غلام له بالخوارج وهم من ذلك الشط، يعني على الجهة الأخرى من الشط، ونحن من ذا الشط، فناديناه أبا فيروز أبا فيروز ويحك هذا مولاك عبد الله بن أبي أوفى، قال نعم الرجل هو لو هاجر، نعم الرجل هو لو هاجر. قال ما يقول عدو الله؟ قال قلنا يقول نعم الرجل لو هاجر. قال فقال هجرة بعد هجرتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن قتلهم وقتلوه. قال ابن تيمية رحمه الله الخوارج تميزوا بالإمام، يعني لا يرضون بإمامة غيرهم عليهم وإن كان من الصحابة، الخوارج تميزوا بالإمام والجماعة، ولذلك لا يرون لإمام بيعة أبدا ولا سمعا ولا طاعة إلا إذا كان من حزبهم وجماعتهم وطريقتهم. قال الخوارج تميزوا بالإمام والجماعة والدار، وسموا دارهم دار الهجرة، وجعلوا دار المسلمين دار كفر وحرب. وقال رحمه الله الخوارج ترى السيف، وعندهم كل دار غير دارهم فهي دار كفر، كل دار حتى لو كانت مكة والمدينة، كل دار غير دار الخوارج تعد دار كفر. فاعتزال خوارج دار المسلمين وحكوماتهم وتكوين دار وخلافة خاصة بهم بزعم ردة الغير ومخالفتهم للشر وارتكابهم المعاصي، هذه عقيدة قديمة ومتجددة. ولذلك ألف بعض كبار المفكرين في عصرنا ممن يدعى الشباب لتلقف أفكاره وكتبه ودراستها كتابا سماه جاهلية العصر العشرين، وألف آخرون ممن هو على هذه الشاكلة كتبا أخرى حشيت بالحكم على ردة المجتمعات والدعوة إلى اعتزالها والسعي لتغيير حكامها بما يوافق مشاربهم، حتى قال قائلهم ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم، وقال إن هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه ليس هو المجتمع المسلم، وحكم بالردة على الناس أجمعين، فقال لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين للبشرية بلا إله إلا الله، فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان ونكست عن لا إله إلا الله. ولذلك أمر جماعته بالاعتزال، فقال لا نجاة للعصبة المسلمة في كل أرض إلا بأن تنفصل هذه العصبة عقديا وشعوريا ومنهج حياة عن أهل الجاهلية من قومها، حتى يأذن الله لها بقيام دار إسلام تعتصم بها. يعني إذا كانوا في المجتمع ولم تقم لهم دولة فعليهم الاعتزال عن المجتمع شعوريا، لأن مجتمعهم جاهلي. قال وأن تشعر شعورا كاملا بأنها هي الأمة المسلمة، وأن ما حولها ومن حولها ممن لم يدخلوا فيما دخلت فيه جاهلية وأهل جاهلية، وأن تفاصل قومها على العقيدة والمنهج، وأن تطلب بعد ذلك من الله أن يفتح بينها وبين قومها بالحق وهو خير الفاتحين. وقال في سبيل تحقيق ذلك، قال لا مندوحة للمسلمين، يعنون أنفسهم أو أعضاء الحزب الإسلامي، هذه مسميات العصرية، عن الشروع في مهمتهم بإحداث الانقلاب المشهود والسعي وراء تغيير نظم الحكم في بلادهم التي يسكنونها. والحقيقة أن وصف مجتمعاتنا بالجاهلية وأنها غير إسلامية واستسهلوا بذلك الحكم بردة أهلها تنكب عن الإسلام الحق، وذلك من وجوه. الأول، لو فرضنا أن المجتمع جاهلي فكيف نتعامل معه؟ نرجع لسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، فنبينا عاش في أول بعثته في مجتمع جاهلي، فهل سعى للانقلاب وأخذ الحكم أم نشر السنة والتوحيد بين الناس ودعاهم إلى عبادة ربه؟ بل عرض عليه القريشيون المشركون من أهل مكة، عرضوا عليه الحكم، هل قبله أم رده؟ وهؤلاء يجعلون الفتن ليتمكنوا من الحكم والسلطة. ثم أيضا نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر أن الناس يعودون إلى الجاهلية بعد قبض أرواح المؤمنين بالروح في آخر الزمان، ليس قبل ذلك. الأمر الثالث، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن مدن يجعلها هؤلاء دار كفر، أخبر أنها دار إسلام إلى قيام الساعة، وهذا يكفي في نقد قولهم كله، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، متفق عليه، أي بعد فتح مكة لا يهاجر منها لأنها أصبحت دار إسلام إلى قيام الساعة، فالهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. فإذا أبطل النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة من بلد إلى قيام الساعة، يعني هذه البلد تبقى بلد مسلمة إلى قيام الساعة، وهم يزعمون أن مكة دار كفر ليس دار إسلام. طيب ما ضابط دار الإسلام عند أهل السنة؟ ضابط يسير سهل، قال الإسماعيلي رحمه الله في معتقد أهل السنة ويرون الدار دار إسلام لا دار كفر، ما دام النداء بالصلاة والإقامة ظاهرين وأهلها ممكنين منها آمنين، ويرون الدار دار إسلام لا كفر ما دام النداء بالصلاة والإقامة ظاهرين وأهلها ممكنين منها آمنين. فأهل السنة يعتبرون أن البلاد بلاد إسلام ما دامت المساجد عامرة والأذان مرفوع والصلاة قائمة، ولو كان فيها معاص ظاهرة في بلاد إسلام، لا يقاتل أهلها ولا تستحل محارمها، إنما يسعى في الإصلاح والنصيحة بالحسنى. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام شرار الأئمة في آخر الزمان الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، فقالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. هذا الضابط، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا معصية الله فكره عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. فما دامت الصلاة قائمة ظاهرة فالدار دار إسلام، والحاكم فيها لا ينازع ولا يخرج عن طاعته ولو كان جائرا ظالما مهما كان حاله في دينه وتعامله ما دام اسم الإسلام عليه باقيا. هذا الضابط. قال إنهم يأمرونني أن لا أتصدق إلا على من يرى رأيهم ولا أستغفر إلا له، وهذا في زماننا حال الجماعات الحزبية المتأثرة بالخوارج، لا يدفعون الصدقات إلا بعد تصنيف المدفوع له المدفوع إليه، فيدفعونها إلى من هو على طريقتهم فقط، فإذا زاد عن حاجة أصحابهم باعوا صدقات الناس في السوق واستفادوا من المبالغ. هذا واقع، لا يؤتمنون على زكوات وصدقات الناس ثم يريدون إقامة خلافة إسلامية، وعدم استغفارهم لمن لا يرى رأيهم دليل على عظم حقدهم وعداوتهم لأهل السنة. والخوارج أشد الناس عداوة. جاء في المستدرك للحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يكون في أمتي قوم أعداء ذلقة ألسنتهم بالقرآن، فإذا رأيتموهم فأنيموهم، أي أنيموهم بالسيف، اقتلوهم قتلا لا يرفعون رأسهم بعده. فقال وهب: صدقت، هذه محبتهم الكاذبة. وهذا من عظيم فقه رحمه الله ومن عظيم درايته بهؤلاء. صدقت، هذه محبتهم الكاذبة، من وافقهم أحبوه ومن خالفهم أبغضوه ولو كان من أتقى الأتقياء. فلو كانت محبتهم لله لأحبوا من أحبه الله، فالله يحب المؤمنين وهؤلاء يكفرونهم. فلا تغتر بمن يقول لك إني أحبك في الله، إذا كان نهجه نهج الخوارج هو كاذب مخادع يريد جرك لباطله. ثم بعد هذا التقرير رحمه الله أخذ في تفنيد شبهاتهم وإبطالها وبيان مخالفتها للشرع، فقال: فأما قولهم في الصدقة، أي لا تصح الصدقة إلا على من يرى رأيهم، فإنه قد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن امرأة من أهل اليمن دخلت النار في هرة ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. هذا الحديث متفق عليه. وخشاش الأرض، قال ابن الجوزي في كشف المشكل، قال: خشاش الأرض دوابها وحشراتها وهوامها. قال: أفإنسان ممن يعبد الله ويوحده ولا يشرك به شيئا أحب إلى الله من أن تطعمه من جوع أو هرة؟ أيهما؟ يعني إذا حكم الرسول عليه الصلاة والسلام على امرأة بالنار حين منعت هرة من أن تأكل من خشاش الأرض، فما بالك بمن يمنع المسلم المؤمن المطيع لله من ذلك، من الطعام؟ فأيهما أعلى جرما وأيهما أعلى مرتبة، الهرة أم الموحد المسلم؟ هذا سؤال إلزام وتقرير، ألزمه بالحق. فالعبد المؤمن بالله أحق أن يطعم من الهرة، لا خلاف في هذا. ثم استدل، قال: والله يقول في كتابه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، يقول يوما عسيرا غضوبا على أهل معصيته لغضب الله عليهم. هذا تفسير للآية من وهب رحمه الله. وهذا التفسير لماذا؟ أولا ليبين له الفهم الصحيح للآية، فالخوارج لا يفهمون القرآن على وجهه ويؤولونه على غير المراد. الأمر الثاني تنبيه المخاطب أنه من أهل غضب الله وأنه لا يخافه، لأن أهل محبته وخوفه يطعمون الطعام مسكينا ويتيما وأسيرا، ألا يفرق بين أحد، وإنما يطعمون الجميع لوجه الله ولا يريدون منهم انتماء لهم، بل لا يريدون منهم جزاء ولا شكورا، وهؤلاء يطعمون لمصالحهم وما تملي عليهم أهواؤهم لا ما أراده الله عز وجل. فهذا التفسير ينبهه أن الله عز وجل ذكر من يحبهم أنهم يطعمون الطعام لكل أحد لا يستثنون، وأنهم يطعمون لوجه الله لا جزاء مصلحة، وأنهم يخافون من ربهم يوما عبوسا قمطريرا غضوبا على أهل معصيته لغضب الله عليهم. فمن لم يفعل ذلك، يعني يكون وصفه هذا لا يخاف الله ثم يكون من أهل معصيته، قال: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرقوا وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. هذا بيان جزاء الله عز وجل لمن يطعم الطعام لوجهه ولا يمنع صدقته أحدا من أهل الحاجة. وكثرة الجزاء تدل على عظم المحبة من الله لذلك. ولذلك ختم الآية بقوله وكان سعيكم مشكورا، أي سعيكم بإطعام من يستحق الصدقة، فدل على أن الله عز وجل يحب من لا يفرق في الصدقة بل يطعمها لوجه الله كل محتاج، فمن فرق لا يدخل في هذه الآيات وهذا الجزاء وهذا النعيم. ثم قال وهب ما كاد تبارك وتعالى أن يفرغ من نعت ما عد لهم بذلك من النعيم في الجنة، أي أن الله أكثر لهم من النعيم في الجنة لعظم ما قاموا به في الدنيا، وأنتم تطلبون الجنة وتخالفون هذا، يقيم الحجة عليه. فهذا رد لشبهة أن الصدقة لا تصح إلا لمن يرى رأيه، فالقرآن يبطل ذلك ويرتب الجزاء على من يكون حاله على خلاف حالهم، فدل على أن فعلهم باطل. وسيأتي بقية الكلام في درس الغد. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.